ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال الله ويعفو عن كثير، يعني ما أصاب العباد من المصائب المؤلمة ما هو إلا جزاء على بعض ما كسبت أيدي العباد. ويعفو عن كثير، لما يجزيهم عليه ويعاقبهم بسببه يسير. ويعفو تعالى عن كثير، ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله. العباد عاجزون، عاجزون كثيرا عن القيام بشؤونهم، فمن باب أولى أنهم عاجزون عن دفع ما أراد الله أن ينزله بهم، عاجزون عن الدفع. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، ألستم بمعجزين الله؟ لستم بمعجزين لله، فإنه تعالى قادر عليكم لأنه على كل شيء قدير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ والله هو الولي وهو النصير، هو الولي على جميع العباد، فولايته نوعان: ولاية عامة وهي متضمنة للملك التدبير والتصرف، وولاية خاصة وهي المتضمنة للإكرام والإحسان وتيسير الأمور، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم قال تعالى: ومن آياته الجواري في البحر، يعني السبل الجارية. الجواري جمع جارية، السفينة هي جارية. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، هذه السبل البحرية التي يسافر عليها الناس ويبتغون من فضل الله. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني كالجبال، وهي السفن الشراعية التي كانت يعني معروفة للناس وهم يصنعونها، لكن الآن المراكب البحرية هائلة في سرعتها وفي حجمها، ومهما بلغت في هذه القوة فالله قادر على أن يغرق راكبيها. ومن آياته الجواري، الجواري جمع جارية يعني تجري. وجرينا بهم بريح طيبة. ومن آياته الجواري أي شيء يسكن الريح كانت السون والمراتب البحرية تمشي بدفع الريح، فإذا سكنت الريح وقف لأنها هي المحركة لها، هي الدافع لها. أي شيء يسكن الريح فيظلن الرواسب على أو يوبقهن بما كسبوا، يعني يغرقهن ويوبقهن في البحر بما كسب العباد. وهذا مناسب لقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أقول أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض الآية. ومن آياته أي ومن أدلة قدرته العظيمة وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم، وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم. خلق هذه السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما الدال على قدرته وسعة سلطانه وما فيهما من الإتقان والإحكام دال على حكمته وما فيهما من المنافع والمصالح دال على رحمته، وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلها، وأن إلهية ما سواه باطلة، وما بث فيهما من دابة أي ما نشر في السماوات والأرض من أصناف الدواب التي جعلها الله مصالح ومنافع لعباده وهو على جمعهم أي جمع الخلائق بعد موتهم لموقف القيامة إذا يشاء قدير، وقدرته ومشيئته صالحان لذلك، ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق. وقد علم أنه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة الآيات، يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو الله عنه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وليس إهمالا منه تعالى تأخير العقوبات ولا عجزا، وما أنتم بمعجزين في الأرض أي معجزين قدرة الله عليكم، بل أنتم عاجزون في الأرض، وليس عندكم امتناع عما ينفذه الله فيكم، وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم فيحصل لكم المنافع ولا نصير يدفع عنكم المضار. قال الله تعالى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام الآيات أي ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده الجواري في البحر أي من السفن والمراكب البخارية والشراعية التي هي من عظمتها كالأعلام وهي كالجبال الكبار التي صفر لها البحر العجاج وعظمها من التطاول الأمواج وجعلها تحملكم وتحمل أمتعتكم وجعلها تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك ثم نبه على هذه الأسباب بقوله يسكن الريح التي جعلها الله سببا لسيرها فيظللنا الجواري رواكد على ظهر البحر لا تتقدم ولا تتأخر ولا ينتقض هذا بالمراكب البخارية فإن من شرط مشيها وجود الريح وإن شاء الله تعالى أوبق الجواري بما كسب أهلها أي أغرقها في البحر وأتلفها ولكنه يحلم ويعفو عن كثير إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي كثير الصبر على ما تكره نفسه ويشق عليها ويكرهها عليه من مشقة طاعة أو ردع داع إلى معصية أو ردع نفسه عند المصائب عن التصرف شكور في الرخاء وعند النعم يعترف بنعمة ربه ويخضع له ويصرفها في مرضاته فهذا الذي ينتفع بآيات الله وأما الذي لا صبر عنده ولا شكر له عند نعم الله فإنه معرض أو معارض لا ينتفع بالآيات ثم قال تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ليبطلوها بباطلهم ما لهم من محيص أي لا ينقذهم منقذ مما حل بهم من العقوبة انتهى.